بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. بسم الله. الحديث الرابع والعشرون. تفضل. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بما روي عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهديت بهديكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا غفار الذنوب وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قدر رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قدر رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا بصعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المشيط إلى أسر البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. الحديث الرابع والعشرون من أحاديث الأربعين النووية. عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، جندب بن جنادة الغفاري، وقد مر الكلام عليه، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. وهذا أول حديث جاء معنا من الأحاديث القدسية وسمى بالحديث القدسي. والحديث القدسي يختلف عن القرآن ويختلف عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، الحديث القدسي لا يتعبد به كما يتعبد بالقرآن، لأن الخلاف بين أهل العلم هل الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله عز وجل وبالتالي يكون كالقرآن، وهذا غير وارد، وإنما أن المعنى من الله واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك ليس له ما للقرآن من مزايا وأحكام، إذن فلا يتعبد به الله سبحانه وتعالى. القرآن محفوظ من عند الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والحديث القدسي يدخل فيه ما يدخل في الحديث النبوي من الوضع والضعف ونحو ذلك مما هو معروف في علوم الحديث. كذلك القرآن لا تجوز قراءته بالمعنى بالإجماع. بعض المتفلسفين تجده من السياسيين وغيرهم يقول لك معنى الآية، وأصلا ما عارف الآية أصلا، ولا يقول لك سورة الزمر. واحد من السياسيين الكبار مرشح للرئاسة قال في سورة الزمر الرمز. أيوه أنتم أدرى بأهلكم. أيوه، لا في حتى اللي قرأها، فيه من قرأها الزمر. إذن فالقرآن لا يمكن أن لا يجوز قراءته بالمعنى، بخلاف الحديث القدسي فإنه يجوز أن يعني يروى بالمعنى للعارف لمعاني طبعا الأحاديث. القرآن تشرع قراءته في الصلاة، ولكن الحديث القدسي لا يتعبد به الصلاة فلا يقرأ به. الحديث القدسي يجوز أن تقرأه على غير طهارة، طبعا الأكمل أن تقرأه على طهارة، ولكن لا تجب فيه الطهارة كما تجب في مس المصحف أو في قراءة القرآن عن ظهر قلب إذا كان الإنسان جنوبا، فلا يجوز أن يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى حتى يغتسل من جنابته. إذن فالقرآن لا يمسه إلا طاهر، كما في يعني في تفسير قوله سبحانه وتعالى يمسه المطهر على قول، وقد رجعه كثير من أهل العلم. إذن هناك فرق بين الحديث القدسي وبين القرآن وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فتارة يقول فيما يرويه عن ربه عز وجل، وتارة يقال فيما روى عن الله تبارك وتعالى أو غيره من الألفاظ الموحية بأن هذا حديث قدسي وليس حديثا نبويا. هذا الحديث قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ينبغي أن يعرف أن هذا الحديث شريف القدر عظيم المنزلة، ولهذا كان الإمام أحمد يقول هو أشرف حديث لأهل الشام. وكان أبو إدريس الخولاني إذا أخذ يحدث به جث على ركبتيه رحمه الله. وقد يتضمن هذا الحديث من قواعد الدين العظيمة في العلوم والأعمال والأصول والفروع، فإن تلك الجملة الأولى وهي قوله حرمت الظلم على نفسي يتضمن جل مسائل الصفات والقدر إذا أعطيت حقها من التفسير. وأما هذه الجملة وأما الجملة الثانية وهي قوله وجعلته بينكم محرما فإنها تجمع الدين كله، فإن ما نهى الله تعالى عنه راجع إلى الظلم، وكل ما أمر به راجع إلى العدل، ولا يخرج الدين عن هذين إما اجتناب وإما امتثال. والظلم في تعريفه هو وضع الشيء في غير محله، أي شيء وضع في غير موضعه فهو ظلم له. ولذلك كان أعظم الظلم هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. الشرك من أعظم الظلم، لأن الإنسان وضع العبادة في غير محلها بدل أن يعبد الله الذي خلقه ورزقه وسواه وأخرجه إلى الوجود من أجل أن يكون عبدا له، إذا به يضع هذه العبادات في غير موضعها لغير الله سبحانه وتعالى. إذن فهذا حديث عظيم ينبغي للمسلم أن يقف عنده، لأن فيه تحريم للظلم وللجور، وسواء كما قلنا كان ظلما في يعني في حق الله سبحانه وتعالى أو في حق رسالاته أو أنبيائه أو رسله أو أوليائه أو الناس كلهم صغيرهم وكبيرهم. إذا كان الإنسان حتى الخادم إذا ظلم، بل حتى الحيوانات عندما يظلم بعضها بعضا يقتص منها يوم القيامة، يقتص من الشاة الجلحاء من القرناء ثم تكون بعد ذلك ترابا. إذا كان الغنم ولا الإبل ولا غيرها يقتص منها لبعضها بعض، فكيف بالإنسان مسكينها؟ إذا كان رجل من الصحابة أظن أبو مسعود البدري كان عنده غلمان، فقال يا رسول الله إني أشتمهم وأضربهم، فقال إنه يقتص لك منهم، يعني الشيء اللي ضربتهم واللي شتمتهم يقتص لك منهم. فقال أشهدك يا رسول، يعني فولى يعني يبكي وقال يا رسول أشهدك أني قد أعتقتهم لوجه الله، ما أبغي هذا الخدم ولا هذا العبيد، مدام أن الأمر في قصاص انتهى الأمر. إذن فالظلم يعني من أشنع الأوصاف والصفات، ولذلك هو من شيم النفوس التي لا تعف، كما قال المتنبي والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. إذا وجدت طبعا الجاهلية هذا الظلم عندهم يعني إلا من رحم الله، ولذلك كانوا يغارون على بعضهم البعض، قتلون بعضهم على بعض، كما قال زهير بن أبي سلمة قال ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. أنت إذا ما ظلم فستظلم، ستكون أنت المأكول. فلذلك كانوا يعني عندهم هذا من أمور الجاهلية، كان فيه قوة وفيه. ولذلك الله تبارك وتعالى حرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى إذا حرم شيئا على نفسه فهذا فضلا منه سبحانه وتعالى ومنة وكرما، لأنه هو العدل سبحانه وتعالى. لا يظلم ربك أحد وما ربك بظلام للعبيد، لأن الظلم فيه إعطاء أو الشيء غير حقه فيصرف عن حقه، فالله لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى. وإذا قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وحديث ابن مسعود لما قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم في الآية التي بكى عندها النبي عليه الصلاة والسلام: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قبلها آية اللي فيها إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكن حسنة. سبحان الله. وفي وصية لقمان عليه السلام لابنه قال: انت يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها، أعلم بأنه لا يضيع لك عند الله شيء أبدا صغيرا أو كبيرا. ولذلك على العبد أن يستكثر من الحسنات ويتقي الظلم، فإنه من أشنع المعاصي والسيئات والعياذ بالله. والظلم محرم من وجهين: كون الله سبحانه وتعالى حرمه على نفسه، والله تبارك وتعالى لا يحرم على نفسه إلا شيئا يريد أن ينبهنا على أنه من أشنع الأشياء. والأمر الثاني أنه حرمه علينا، فحرمه على نفسه سبحانه وتعالى، وهو العدل وهو الجبار وهو القادر على أن ينتقم سبحانه وتعالى، ومع ذلك حرمه مع قوته وجبروته وعزته جل جلاله، وحرمه علينا رغم نحن ضعفاء ويعني محتاجين إلى قوة إلى غير ذلك وعاجزون، ومع ذلك حرم علينا سبحانه وتعالى حتى لا يظلم بعضنا بعضا. إذن في هذا الحديث قال الله سبحانه وتعالى: يا عبادي، وهذا نداء للعباد كلهم، صغيرهم وكبيرهم، غنيهم وفقيرهم، قويهم وضعيفهم، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن حرم الله الظلم على نفسه وحرمه على العباد، فلا تظالموا، أي أمرنا أن لا يظلموا أو أن لا يظلم بعضنا بعضا، لأن هذا أمر فيه شناعة وفيه كما قلنا يعني إسقاط لحق الغير. والظلم اليوم الواقع للأسف الشديد من الناس شيء عجيب، حتى من الحركات الإسلامية التي تدعي بأنها تصبو إلى خلافة راشدة فتجدها يظلم بعضها بعض، بل حتى من الجماعة نفسها تجد فيها من الظلم ومن التعسف ومن الإقصاء ومن عدم المشورة وغير ذلك، وبالتالي لا تنجح. يعني ما دام في هذه الصفات الموجبة لبقائها في الحضيض لا يمكن أن ترفع راية الإسلام أبدا، لأن هذا يحتاج إلى يعني أن ترتفع النفوس عن هذه الحمأة. الصحابة رضي الله عنهم لما ارتفعوا عن حمأة الجاهلية وحققوا معنى العدل في أنفسهم، الله سبحانه وتعالى جعلهم حكاما على غيرهم في العالم، على الروم وعلى الفرس وغيره. كذلك هذه الحركات الإسلامية إذا لم ترتفع عن هذه السفاسف وتتعالى إلى أصول العقيدة وأصول الإسلام ستبقى هكذا متطاحنة، وكل مرة يعني يؤكل فريق منها إلى أن تزول، ويبقى الظلم الواقع اليوم في الأرض قائما. فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. طبعا هذا الحديث فيه أقسام: القسم الأول فيه بناء في بيان غنى الله سبحانه وتعالى عن الخلق، لأن الله تبارك وتعالى غني عنه كما سيأتي معنا في: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. وفيه قسم آخر في حاجة الحلق أو في بيان الحكم العدلي من الله سبحانه وتعالى، وأنه حرم الظلم سبحانه وتعالى، وأن فيه يوما للفصل يقتص فيه للمظلوم من الظالم ولا بد. وفيه أيضا قسم فيه بيان حاجة الخلق إلى الله سبحانه وتعالى في طعامهم وشرابهم وكسائهم وهدايتهم وغير ذلك. إذن فالحديث فيه أقسام مفيدة في هذا الجانب. وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كل العباد ضال إلا من هداه الله سبحانه وتعالى، بمعنى ضال أنه لا يعرف الطريق الصحيح. والله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. وقال في سورة العنكبوت: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن ها في الشورى ما كان آية مشابهة لها في آخر العنكبوت. أيوة نعم، بل هو آيات قبلها الآية شيء. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فهذا من الله سبحانه وتعالى. أي إنسان، نعم خلق الله سبحانه وتعالى حنفاء على الفطرة، ولكن لما نزلوا إلى الأرض استهوتهم الشياطين وجلبت عليهم فأخرجتهم عن صراط الله سبحانه وتعالى من شاء الله، فاستهدوني أي اطلبوا الهداية مني أهدكم. ولذلك فرض علينا ربنا أن نقرأ في صلاتنا في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الهداية التي يجب أن يطلب على المسلم، وهي هداية بالنسبة للمسلم هداية التوفيق وهداية الدلال، وبالنسبة للكافر أن يطلب الله هداية التوفيق أن يوفقه الله للإسلام، لأنه قد يرى الدليل ولا يوفق لأن يدخل في الإسلام، كما كان يرى أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه قصيدة لم يقلها أحد: ولقد علمت بأن دين محمد من خير الأديان البرية دينا، يعني معترف بأنها من خير الأديان، لكن سبحان الله ما جاءته هداية التوفيق. ولو طلب من الله سبحانه وتعالى الهداية لهدى الله إن شاء سبحانه وتعالى. إذن فاستهدوني اطلبوا هداية من أهديكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. كل منا إلا ويخرج من بطن أمه وهو جائع، بل هو في بطن أمه جائع لم يطعمه الله سبحانه وتعالى. والرزق بيد الله سبحانه وتعالى. أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي إلى آخر، هذه كلها نعم من الله سبحانه وتعالى. فيطلب الإنسان ربه سبحانه وتعالى أن يطعمه وأن يسقيه وأن يكسوه من عري وأن يهديه من ضلالة. فالله تبارك وتعالى هو الذي بيده هذه المنافع للخلق هداية وطعاما وكساء وإلى غير ذلك. قال: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وهذا فيه دليل على أن العبد يخطئ بالليل والنهار، وأنه ليس بمعصوم إن لم يعصمه الله تبارك وتعالى، فيجب عليه أن يستغفر الله من ذنوبه. هناك ذنوب لا نعرفها نغفل عنها، قد تكون من يعني من ذنوب الدقيقة وهي كثيرة فينا، فهذه يستغفر العبد ربه سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو بكر الصديق عن الدعاء قال: قل اللهم اغفر لي ذنبي دقه وجله أوله وآخره سره وعلانيته. الذنب قد يكون دقيق لا تبالي به. قال أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا كنا نعدها من الكبائر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنها في أعينكم أدق من الشعر. ما تشوفها شيء بسيط يعني، لكن كنا احنا نعرفها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كبائر، لأن الإنسان كلما كثرت حسناته وتقرب من الله عز وجل وسار ولي الله يرى أن هذه السيئات ستهلكه ولو كانت صغيرة، يعني يراها بأن شو. لذلك قالوا حسنات إيش الأبرار سيئات المقربين، المقربون فوق، فيرون أن الشيء الذي يعمله الأبرار هؤلاء من الحسنات تعتبر سيئات عنده، بمعنى أنهم ليس قدر تلك المرتبة، إنما في مرتبة عالية. ولذلك الله عز وجل قال: وأما إن كان والسابقون السابقون أولئك المقربون، ثم أتى بعد ذلك بأصحاب اليمين درجة تحت المقربين. فالمقربون يسابقون مباشرة، أي عمل خير أي بر أي طاعة أي مزية إلا ويكونهم السابقون له، الأبرار دونهم في هذا. قال: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. نعم، ما من عبد إلا وهو عار إلا أن يكسوه الله سبحانه وتعالى ويستر عورته. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. استغفروا الله، نستغفر الله. إنكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرني. إذن هذه التي مرت معنا، وهي الضلال والجوع والعري والذنوب، هذه من حظ العبد، هذه من حظ العبد. فينبغي له أن يتعلق بالله سبحانه وتعالى ويسأل الله تبارك وتعالى الهداية، وهي أعظم النعم، لأن هناك نعم يعني تتعلق بالقلب وهي الهداية والاستغفار، استغفار الذنوب، وهناك نعم تتعلق ببدن الإنسان وهي من الكسوة والشراب والطعام ونحو ذلك. ثم قال: يا عبادي إنكم، هذه في حق الله سبحانه وتعالى، ما يأتي هذا في حق الله تبارك، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. لا يمكن للعباد مهما فعلوا من فجور أن يضروا الله سبحانه وتعالى أبدا. الله سبحانه وتعالى غني عن العباد، عن طائعهم وعاصيهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فلو فعل أهل الأرض كلهم الفجور لن يضر الله سبحانه وتعالى، ولن يضروا إلا أنفسهم. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لو أن أهل الأرض كلهم من آدم عليه السلام إلى آخر الدنيا إنسا وجنا يعني أرادوا أن ينفعوا الله، لن ينفعوا الله بشيء أبدا، لأنه سبحانه وتعالى الغني غير محتاج إلى خلقه، خلق الخلق وهو غير محتاج له سبحانه وتعالى. ولذلك لو شاء لأذهبهم. قل: فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. فالله غني عن العباد سبحانه وتعالى. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد. طبعا يعني هناك النفع والضر، وهناك الطاعات والمعاصي، هذا قسم الطاعات والمعاصي. لو أن أهل الأرض جميعا إنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يزيدون في ملك الله شيئا، ما زاد في ملك شيء في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، وهو الشيطان ولا فرعون من الإنس أو غيره من الفجار الكبار، ما نقصت، كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فالله سبحانه وتعالى غني عن خلقه. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني. كل الخلائق اجتمعت في صعيد واحد، وكل واحد منهم سأل مسألته. لو شخص سأل قال: اللهم ارزقني 7 سماوات و7 أراضي، يعطيه الله سبحانه وتعالى، أه؟ ولا ما يقدر يعطيه. قال الشيطان جوا أولاده فقالوا: إنا نراك تفرح بموت العالم ولا تفرح بموت العابد. فقال: تعالوا معي. والقصة ذكرها ابن عبد البر في جامع بيان العلم الفضلي. فقال: فجاءوا إلى العابد فقالوا: يا سيدي، قال له الشيطان: يا سيدي، هل يقدر الله سبحانه وتعالى أن يضع هذه السماوات 7 والأراضين في بيضة، حبة بيض داخل حبة بيض؟ العابد مسكين جاهل، السماوات كبيرة والأراضي كبيرة والبيضة صغيرة. قال: ما يمكن. فقالوا: رأيتم لقد كفر، يلا خلوا ايش يفرح بها، هذا في الجيب اصلا. فذهبوا الى العالم فقال: يا سيدي، هل يستطيع الله سبحانه وتعالى ان يضع السماوات والارض في بيضة؟ قال: انما امره بين الكاف والنون، وما اظن الا سؤال الشيطان، اخسأ يا لعين. قال: شوفوا هذا العالم يعني دمرني في لحظة. قال فكذلك أفرح. إذن فالخلائق كلهم لو اجتمعوا في صعيد واحد، كل واحد سأل مسألة أو مسائل، فالله تبارك وتعالى يعطيه بأي لغة بأي لسان. فالله سبحانه وتعالى غني عن الخلق. قال: فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. أصلا المخيط هو الإبرة، لو أدخلتها البحر ما تطلع شيء منه ولا شيء. وهذا مثال تقريبي فقط، وإلا ملك الله سبحانه وتعالى وعطاؤه أكثر من هذا المثال. يعني ما نقص ذلك مما عندي، أي معنى أنه لا ينقص شيئا، ما دام أن هذا المخيط الإبرة التي تدخل إلى البحر ولا تنقص من البحر شيئا، فمعنى هذا لا ينقص من ملك شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، وهذا للعبد، ثم أوفيكم إياها. هذا عملك الذي تعمله في الدنيا، أقوالك وأفعالك وأحوالك، والله سبحانه وتعالى يحصيها لك. تنساها أنت وهو سبحانه وتعالى، أحصاه الله ونسوه، ما في شيء. يعني في أعمال صالحة أنت ممكن يجيك مرات واحد يقول لك أنا اللي سويت فيه كذا، وأنت أصلا ناسيه، والله ما كنت ذكرها قاعد في هذه الحياة، فسبحان الله يذكرك بها. فكيف الله سبحانه وتعالى أحصاها قبل أن يحصيها؟ حتى هذا الذي أنت نفعته قد ينساها الذي نفعته، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يحصي كل شيء للعبد. معنى لا ينقص، قال إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل، بمعنى أنه لا ينقص شيئا، هذا معناها. معناها أن الإبرة لو دخلتها أنت في البحر نقص من البحر شيء؟ ولا ينقص. لو جبت كل إبر الدنيا دخلتها في البحر ما تنقص شيء، إبرة واحدة يعني، رأس إبرة واحدة ما تنقص شيء. أصلا لو تمشي بإبرة على البحر وتسويها فيه ما تلقى حتى إلا البلل، لأنه ليس بشيء ينقص من ملك الله سبحانه وتعالى. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن إنما هي أعمالنا يحصيها الله سبحانه وتعالى ويعدها عنده في كتاب. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه ووجدوا ما عملوا حاضر. إذن لا يظلم الله سبحانه وتعالى، وهذا من تمام عدله جل وعلا أنه يحصي على العبد أعماله ثم يدخله برحمته الجنة، لأن هذه الأعمال لا تدخلنا الجنة. فمن وجد خيرا من تلك الأعمال وجزاء عليها فليحمد الله سبحانه وتعالى، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومنته. ومن وجد غير ذلك فإنه من عدل الله تبارك وتعالى، فلا يلومن إلا نفسه التي قصرت في هذا الخير. إذن هذا الحديث حديث عظيم جدا، وقد ذكر الشيخ فيه معاني كثيرة أيضا في الشرح، منها ما قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله: وكونه خلق أفعال العباد وفيها الظلم لا يقتضي وصفه بالظلم سبحانه. الله خلق أفعال العباد وفيها الظلم، ولكن لا يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه ظالم جل وعلا، كما أنه لا يوصف بسائر القبائح التي يفعلها العباد، فالله سبحانه وتعالى خلقهم وما يعملون، كما في قوله سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. فللعبد إرادة في فعله، والله سبحانه وتعالى قدر أشياء سيفعلها العبد ولا بد، ولكن فيها ما هو باختياره وفيها ما هو مسير فيها. وقد حرم الله تبارك وتعالى على عباده الظلم، فلا يظلم أحد نفسه ولا يظلم غيره، يعني بمعنى أن الإنسان لا يجوز له أن يظلم نفسه ولا يظلم غيره. وظلم النفس بالشرك بالله سبحانه وتعالى أو بغيرها من ما يظلم به العبد من التطفيف، كما ذكرنا في العبادات والطاعات وفعل المحرمات وظلم الناس والجراءة عليهم والعياذ بالله، سواء بغيبتهم والنميمة فيهم أو غير ذلك. قال ابن تيمية رحمه الله: ولما ذكر في أول الحديث ما أوجبه من العدل وحرمه من الظلم على نفسه وعلى عباده، ذكر بعد ذلك إحسانه إلى عباده مع غناه عنهم وفقرهم إليه، وأنهم لا يقدرون على جلب منفعة لأنفسهم ولا دفع مضرة إلا أن يكون هو الميسر لذلك، وأمر العباد أن يسألوه ذلك، وأخبرهم أنهم لا يقدرون على نفعه ولا ضره مع عظم ما يوصل إليهم من النعماء أو يوصل إليهم من النعماء ويدفع عنهم من البلاء وجلب المنفعة ودفع المضرة، وجلب المنفعة ودفع المضرة إما أن يكون في الدين أو في الدنيا. فصارت أربعة أقسام: الهداية والمغفرة، وهما جلب المنفعة للعبد ودفع المضرة عنه في دينه، والطعام والكسوة، وهما جلب المنفعة ودفع المضرة في الدنيا. إذا في قسم فيه نفع للعبد ودفع عنه في الدين، وقسم فيه جلب ودفع في الدنيا. وإن شئت قلت الهداية والمغفرة وهما يتعلقان بالقلب وهو مالك البدن، والطعام والكسوة يتعلقان بالبدن، فالطعام لجلب منفعتي والكسوة لدفع مضرتي. وبهذا قد لخص هذا الحديث العظيم. مما يستفاد من الحديث أن من الأحاديث ما يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه يشتمل على ضمائر التكلم ترجع إلى الله تبارك وتعالى، يقال له الحديث القدسي، تحريم الله الظلم على نفسه وتنزيهه عنه، مع إثبات كمال ضده وهو العدل. كل صفة نفاها الله عن نفسه سبحانه وتعالى إلا ويقابلها صفة كمال تليق به جل وعلا. تحريم الظلم على العباد لأنفسهم ولغيرهم، شدة حاجة العباد إلى سؤال ربهم الهدى والطعام والكسوة وغير ذلك من أمور دينهم ودنياهم، أن الله يحب من عباده أن يسألوه كل ما يحتاجون إليه من أمور الدنيا والدين. كان السلف يقولون كانوا يسألون الله حتى علف دوابهم وملح طعامهم. احنا ما نطلب الله ملح الطعام، يعني احنا شوية في الجمهورية السوبر ماركات موجودة والميرة و سبحان الله، هذه الأشياء يعني كل مكان الإنسان فيه فقر يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى لأن يجد مضطرا إليه ولسؤال الله حاجاته. لما تكثر الماديات يحس الإنسان والعياذ بالله قلبه قاسي وأنه كأنه مستغني، يعني ما كل عنده شيء، البطاقة في الجيب والسلعة الرأى واستغنى. نعم نعوذ بالله، نسأل الله أن يغنينا من فضله سبحانه وتعالى. كمال ملك الله عز وجل، وأن العباد لا يبلغون نفعه وضره، بل يعود نفعهم وضرهم إلى أنفسهم، أن العباد لا يسلمون من الخطأ وأن عليهم التوبة من ذلك والاستغفار. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم المعصوم المغفور له كان يقول إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وكان يحسب الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني عدد ما يستغفره النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 70 مرة. سبحان الله العظيم. أن التقوى والفجور يكونان في القلوب لقوله على أتقى قلب رجل واحد، كما سيأتي في حديث التقوى هاهنا، وعلى أفجر قلب رجل، أن ملك الله لا تزيده طاعة المطيعين ولا تنقصه معاصي العاصين، أن كمال غنى الله سبحانه وتعالى وكمال ملكه أن هذا يدل عليه أن له الكمال سبحانه وتعالى المطلق، وأنه لو أنه أعطى عباده كلهم ما سألوه لم ينقص من ملك الله عز وجل شيئا. حث العباد على الطاعة وتحذيرهم من المعصية، وأن كل ذلك محصن عليهم، أن من وفقه الله لطريق الخير ظفر بسعادة الدنيا والآخرة، والفضل لله للتوفيق لسلوك سبيل الهدى ولحصول الثواب على ذلك. فلذلك العبد لا يستطيع أن يشكر الله على ما أولاه من النعم، نعم الله تحتاج إلى شكر، بل شكر الله يحتاج إلى شكر لأنه نعمة من الله. وأن من فرط وأساء العمل ظفر بالخسران وندم حيث لا ينفع الندم. نسأل الله العافية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.